الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، اللقاء 53 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وصلنا إلى الصفحة 8 بعد 400 في المسألة 45، بيان مقصود الرواية. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة: مقصود الرواية في دين الإسلام أمران، أحدهما حفظ السنة بطرقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني تبين صحيحها من سقيمها. قال: وهذان الأمران هي وظيفة المحدثين، لكن بعضهم التزمها جميعا كالشيخين البخاري ومسلم وغيرهما ممن صنف الصحيح، ومنهم من التزم الأول فقط. هذا تفصيل وتوضيح وبيان لأهل الحديث وأصحاب ودواوين السنن، وهو حفظ السنة بطرقها. ثم قال بلسان حاله أو مقاله لأهل العلم: أنا قد حفظت عليكم هذه السنة، فانظروا أنتم فيها، فاعملوا بصحيحها ودعوا سقيمها. وهذه طريقة مسند أحمد رضي الله عنه وما أشبهه من جوامع الحديث، فإن أحمد روى في مسنده القوي والضعيف، وقال: كل ما اختلف فيه أو اختلف فيه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا فيه إلى هذا المسند، فإن لم تجدوا له أصلا فيه فليس بحجة، فإني قد انتقيته من 700,000 حديث و50,000 حديث. قلت في الهامش: بلا شك، فإن المسند قد حوى الكثير من السنن، ولكن لا جرم قد وجد في الصحيحين وبقية كتب السنن والمسانيد والمعاجم ما لا يوجد في المسند باتفاق المحدثين سلفا وخلفا، والكل يؤخذ من قوله ويرد. قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. قال الطوفي: فبين أحمد رضي الله عنه أن مقصوده في مسنده تدوين السنة المروية، لا بيان صحيحها من سقيمها. ثم لما احتاج عند العمل إلى معرفة الصحيح من غيره، بين ذلك بأسبابه وعلله، أي في الأحاديث، في مسائله المنقولة عنه كجامع الخلال وزاد المسافر ومساء الحرب وكتب العلل وغير ذلك مما نقل عنه، وهو كثير جدا والله أعلم بالصواب. وما قاله الطوفي صحيح، لأن هذه الكتب التي ذكرها فهي الكتب التي فيها الأسانيد والتصحيح والتضعيف وبيان السند وبيان السند وبيان ما احتوى عليه في علم مصطلح الحديث. فبين ما كان من كتاب المسند للإمام أحمد وما كان من الكتب مصطلح الحديث كما ذكرنا، وتعليقه على هذه الأحاديث على أسانيدها. ثم المسألة 46: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة. وهذه مسألة فصلت فيها القول لأنها مهمة وقوية وطويلة، فبسطت فيها القول. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة: فالزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة. هو ثقة، عدل، ضبط، لا يهم. فقال: الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة، لفظيا كانت كقوله ربنا لك الحمد وقوله ربنا ولك الحمد، الحديث في الصحيحين. قلت في الهامش عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حتى يقوم ثم يكبر حتى يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. ورواية مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد بزيادة الواو. فهذه زيادة في الصحيحين متفق على صحتها من الثقات. فقال الطفي فإن الواو زيادة في اللفظ لا في المعنى أو معنوية أي تفيد معنى زائدا كقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالف وتراد. قلت في الهامش روى الحديث أحمد في المسند بسند منقطع عن القاسم هو أبي عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود وروايته عن جده مرسلة. أفاد هذا الكلام الإمام الشيخ أحمد شاكر في مسند الإمام أحمد. قلت ورواه أيضا البيهقي قولي أنا يعني ورواه أيضا البيهقي بطرقه في السنن الكبرى. وقال خالف ابن أبي ليلى الجماعة في رواية هذا الحديث في إسناده حيث قال عن أبيه وفي متنه حيث زاد فيه والبيع قائم بعينه. ورواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وقال فيه والسلعة كما هي بعينها. وإسماعيل إذا روى عن أهل الحجاز لم يحتج به أي ولو روى عن أهل الشام يحتج به. قال ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإن كان في الفقه كبيرا فهو ضعيف في الرواية لسوء حفظه وكثرة أخطائه في الإسناد والمتون ومخالفته الحفاظ فيها والله يغفر لنا وله. وقد تابعه في هذه الرواية عن القاسم الحسن بن عمار ابن عمارة وهو متروك لا يحتج به. انتهى كلام البيهقي في السنن الكبرى. قلت وكذلك قال ابن حجر في التلخيص الحبير وذكرت حديث رقم الحديث والحديث رواه الطبراني في الكبير وذكرت الرقم أيضا والحديث ثابت بغير زيادة رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي وكذلك الطبراني في الكبير والنسائي في الصغرى. قلت وحسنه البيهقي. ثم أرجع إلى كلام الطفي حيث قال فإن الأكثر لم يذكروا السلعة قائمة اللفظة دي مش مذكورة في أكثر الأحاديث كالحديث التام وأولى. هذا دليل المسألة وهو من وجهين. الوجه الأول القياس على قبول الحديث التام إذا انفرد به الثقة فالزيادة أولى بالقبول. أم الثقة عندما الثقة يتكلم فقوله مقبول لأنها غير مستقلة بل تابعة لغيرها. وإذا قبل الحديث المستقل ممن انفرد به فغير المستقل أولى أن يقبل. واخد بالك لأنه في تعضيد وفي أصل للمسألة. الوجه الثاني أن انفراد الثقة بالزيادة ممكن وقد أخبر به وكل ممكن أخبر به الثقة وجب قبوله. جعل المسألة هنا على درجة القبول والإلزام. ثم عنونت عنوانا طرق انفراد الثقة بالزيادة وتوجيهها أو وتوجيهها. قال الطفي ولتوجيه إمكان انفراده بالزيادة طرق ثم عدد هذه الطرق منها أن يعرض للراوي الناقص اللي هو في المتن كلمة ناقصة أو جملة أن يعرض للراوي الناقص شاغل عن سماع الزيادة. هو يسمع من شيخه المحدث ثم انشغل بشيء ما مثل أن بلغه خبر مزعج. واحد بيبقى في الدرس مثلا يأتي إليه رجل من الشارع ويقول له هناك في البيت في مشكلة مثلا أو عرض له ألم أو حاجة الإنسان ألم تعب شوية أو يحتاج إلى قضاء الحاجة أو كانت له دابة على باب المجلس فشردت فراح يتبعوها فانفرد يعني الدابة بتاعته اللي بيسأل مثلا الحمار أو البغلة أو الجمل فانفرد غيره بالزيادة كما روى عمران بن حسين رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي، ربطتها يعني بالباب، فأتى ناس من أهل اليمن فقالوا: يا رسول الله، جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، ما كان؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن معه شيء، وفي رواية: لم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات وكتب في الذكر كل شيء. قال عمران: ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت. فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، مش شايفها من كتر البعد، وأيم الله لوددت أنها ذهبت ولم أقم. حديث في الصحيحين، في صحيح البخاري فقط، في البخاري فقط. ذهبت ولم كان يتمنى أن تذهب ناقته حتى يكتمل له الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها أن راوي الناقص، الذي المتن عنده ناقص وزائد عند غيره، أن راوي الناقص دخل في أثناء الحديث وقد فاته بعضه فرواه من سمعه دونه، هو سمع شيء معين، والذي قبله لم يدخل المجلس حتى يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبيعي جدا. فلذلك يجزأ الحديث من غير أن يشعر الراوي، هذه صورة يعني. وللحديث بقية عند راوي آخر من الصحابة سمع الحديث من أوله إلى آخره. كما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي أرعاها، فروحتها بعشي فأدركت رسول الله قائما صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، فأدركت من قوله اللي لحقه يعني: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فقلت: ما أجود هذا. فإذا عمر بن الخطاب بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها. قال عمر: قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله الحديث، إلا فتحت لها أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. والحديث صحيح مسلم. ومنها أن الحديث وقع في مجلسين مش مجلس واحد، وفي أحدهما زيادة ولم يحضره أحد الراويين، وهذا كحديث أبي سعيد رضي الله عنه حين روى حديث الذي يمنيه الله في الجنة فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول الله عز وجل: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. الحديث في البخاري ومسلم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه، وكان يسمع هذا الحديث من أبي سعيد: فإن لك ما تمنيت وعشرة أمثاله. فقال أبو سعيد: لم أسمع إلا ومثله معه. فقال أبو هريرة: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعشرة أمثاله. وهذه رواية عند أحمد في المسند بأكثر من طريق. قال: فهذا يحتمل أنهما كانا في مجلس واحد، وأتى النبي باللفظين أحدهما بعد الآخر، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان من عادته أن يقول الحديث ثلاث مرات، فربما زاد في كل مرة بزيادة عن الحديث الأول إلى الحديث الثالث. قال: أحدهما بعد الآخر بوحي أو إلهام. فسمع أبو سعيد ومثله معه وشغل عن سماع وعشرة أمثاله، فسمعها أبو هريرة، ويحتمل أنه كان في مجلسين غاب أبو سعيد عن أحدهما. يبقى المسألة واضحة هنا. هكذا في رواية أحمد، وفيها: ثم قال أحدهما لصاحبه: حدث بما سمعت وأحدث بما سمعت. حدث أنت بما سمعت وأحدث أنا بما سمعت. وله في رواية أخرى عن أبي سعيد: لك هذا وعشرة أمثاله كرواية أبي هريرة. قال ولعله لما ذكره تذكر فوافق. فهذان حالتان في المسألة. وفي هذا الباب ما روي عن عروة بن الزبير قال كان زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، يعني حديث المزارعة، إنما أتاه رجلان من الأنصار وقد اقتتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تنكروا فلا تكروا الإيجار يعني المزارع. قلت في الهامش رواه ابن ماجه في سننه وأبو داود والنسائي في الصغرى، وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي والوليد بن أبي الوليد وجهالة حال أبي عبيدة، ولكن سكت عنه المنذري في تهذيب السنن، وكذلك البوصيري في الزوائد وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. قال فسمع يعني رافعا قوله لا تكروا المزارع، يعني ولم يسمع الشرط، يعني سمع جزءا من الحديث ولم يسمع الحديث الجزء الآخر لتكتمل المعلومة صحيحة. فإن علم اتحاد المجلس أي أن مجلس الحديث واحد ووقعت الزيادة فيه من بعض الرواة قدم قول الأكثرين سواء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم، تغليبا لجانب الكثرة، لأن الخطأ عندهم أبعد. دي مسألة حديثية، كثرة الرواة الثقات أولى من الأخذ بالواحد، هذا من ناحية المجمل صحيح. فإن استووا في الكثرة أعني رواة الزائد والناقص قدم الأحفظ والأضبط، درجات ومنازل الثقات، لأن الحفظ والضبط مما يصلح الترجيح أو يصلح الترجيح بهما. فإن استووا في الكثرة والحفظ والضبط خلاص المسألة مستوية في الكثرة والحفظ والضبط، مثل إن كانوا 10 فروى الزيادة منهم 5 ولم يتعرض لهم الباقون أو نفوها قدم قول المثبت. القاعدة الحجة الذي يعلم حجة على من لا يعلم. لما ذكرنا في تقديم الجرح على التعديل عندما يختلف المحدثون في التجريح والتعديل، فالتجريح أولى. لماذا؟ لأن الذي عدل لا يعلم ما حدث فوق التعديل من التجريح، فالذي يعلم حج على من لا يعلم. طيب، وقال القاضي أبو يعلى فيه مع التساوي رواية، أي إذا تساووا في الكثرة والحفظ والضبط واختلفوا في الزيادة ففيه قولان. الأول يقدم قول المثبت لإخباره بزيادة علم، الذي يعلم حجة على من لا يعلم كما بينت في القاعدة. الثاني قول النافي، لأن الأصل عدم الزيادة، قول النافي، ولكن هنا قال قول النافي لأن الأصل عدم الزيادة. مسألة القول الثاني أولى منه القول الأول، لأنه أثبت شيئا لم يثبته النافي، كمن عدل ولم يعلم الذي جرح. قلت الزيادة إما أن تنافي المزيد عليه أو لا تنافي، دي تفصيلة قوية، فإن نافته احتيج إلى الترجيح لتعذر الجمع كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. مع في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من أعتق شخصا نصيبا في الشيء له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى، يطلب السعي لحصول المال، يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقاعدة لا واجب مع العجز هي قاعدة كلية متفق عليها. فإن زيادة الاستسعاء تنافي قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وهكذا مذهب الفقهاء، فبعضهم ينفي الاستسعاء وبعضهم يثبته. وإن لم تنافي الزيادة المزيد عليه لم يحتج إلى الترجيح، بل يعمل بالزيادة إذا ثبتت كما في المطلق والمقيد، وهذه قاعدة صحيحة في أصول الفقه. وكقول أنس رضي الله عنه: رضخ يهودي رأس جارية ضربها بحجر حتى مات، فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. رواه بعضهم هكذا مطلقا، وبعضهم يقول فأخذ اليهودي فاعترف فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. الزيادة دي تبين المعنى أكثر، وهي رواية الصحيحين. ثم قال فائدة، قال: قد تكون الزيادة في الحديث رافعة للإشكال مزيلة للاحتمال والإجمال، وقد تكون دالة على إرادة القدر المشترك لا على خصوصية الزيادة أو ضدها. هذا الذي قلته مرارا وتكرارا في مسألة كثرة قراءة الأحاديث، ولذلك أكثرت من أحاديث رسول الله لهذه الأهمية. الروايات والطرق تبين بقية الحديث، بقية الحديث قد يكون في مسند أحمد برواية، وفي مسند مسند الطبراني برواية زائدة، واخد بالك؟ فهذا مهم للغاية. مثال الأول قوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث رواه ابن خزامة في صحيحه كما أذكر في الهامش، وصححه وابن حبان والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والترمذي في سننه وابن ماجه وأبو داود والنسائي، وصححه النووي وابن حجر كما في التلخيص الحبيب. طيب، فاحتمل هذا أو فاحتمل هذا اللفظ أنه لم يحمل الخبث على ظاهر الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث أي يدفعه عن نفسه لقوته، كما يقال فلان لا يحمل الضيم، وهو تأويل الجمهور في أن القلتين لا تنجس أو لا تنجش ما لا, لا أو لا تنجس نعم لا تنجس ما لم تتغير، وهو ظاهر اللفظ، لفظ لم يحمل الخبث. واحتمل أنه يحمل الخبث ليه بقى؟ أي يضعف عن حمله لضعفه، كما يقال المريض لا يحمل الحركة والضرب. فالحديث يحتمل المعنيين. فجاء في لفظ أحمد وابن ماجة: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. فكلمة لم يحمل الخبث أدت إلى الإجمال وعدم التفصيل، وقوله لم ينجسه شيء قطعت الشك باليقين، فكان هذا رافعا لذلك الإجمال. لذلك دائما أقول: طالب العلم غير الفطن مغبون في عمره، العلوم كثيرة ولا بد من الحفظ والمراجعة والنصب والدأب في التحمل إلى أن يتوفاك الله. لربما علمك الله في اليوم الذي مت فيه معلومة جديدة. اسأل يا إخوة، هناك خلل في الفهم في هذه المسألة، انتبهوا بارك الله فيكم. ومثال الثاني ما ورد في حديث الولوغ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. الحديث أكثر من رواية في الصحيحين، وفي لفظ أولاهن، اللفظ الأولاني إحداهن بالتراب، وفي لفظ الثاني أولاهن، وفي لفظ ثالث أخراهن. فالتقييد بالأولى والأخرى تضاد يمتنع الجمع فيه، يعني الأولى والأخيرة إزاي الكلام ده؟ فكان ذلك دليلا على إرادة القدر المشترك، وهو غسل واحدة بتراب أيتهن كانت، الأولى أو الآخرة. قلت في الهامش، روى الترمذي في سننه برواية يعني أنا ذكرتها وفي الصحيحين حديث حسن صحيح، وفي رواية مسلم وعفروه الثامنة بالتراب. فلو كانت الثامنة بالتراب للازم تاسعة، وعفروه الثامنة بالتراب أنا ذكرته هنا اللي هو في رواية مسلم والترمذي. فقال هنا قلت فلو كانت الثامنة بالتراب للازم تاسعة لإزالة ما علق بالإناء من التراب، وهذا دليل على أنها الأولى وليست الآخرة. وكذلك توجه رواية أخرى هن، لأن رواية الترمذي بلفظ أولهن أو أخراهن بالتراب، يبقى أولهن أولى لأن الأخيرة بها تراب ويحتاج إلى غسلة أخرى زائدة. ثم قال وقد تكون الزيادة دالة على أمور أخرى بشكل عام، بقى هو ذكر لك أمثلة في هذه الأمور ثم ذكر التعميم على أمور أخرى لم يذكرها وقد تذكر ويتتبعها طالب العلم، وهذا على سبيل المثال للحصر. وقد تكون زيادة دالة على أمور أخرى تعرف بالنظر في الحديث، دي مسألة التحقيق والتقصي الصحيح الشديد الذي يحظى به طالب العلم المحقق، واعتباره بقوانين أصول الفقه، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. واعتباره بقوانين أصول الفقه، هو ده، لأن نحن بنتكلم هنا أكثر من 150 صفحة عن السنة، مصطلح الحديث عند الأصوليين وعند المحدثين، وأنا ذكرته هنا من باب العلم الذي ينبغي أن يكون في علم أصول الفقه هو مصطلح الحديث. ثم عنونت عنوانا إذا رفع الثقة حديثا ووقفه غيره فالقول قول من رفع، وهي صورة للمسألة التي ذكرته، هي المسألة التي بدأت بها 45. قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة، مسألة الزيادة إذا انفرد بها الراوي الثقة تقبل، هذا بلا خلاف، تقبل عند عامة الفقهاء. وكذلك إذا رفع الرجل الثقة حديثا ووقفه غيره فالقول قول من رفع، وهذه قاعدة أصلها النووي في بداية مقدمة شرح مسلم، وقال هذا الذي ينبغي ويلزم، روي الحديث منقطعا أو مرسلا وروي برواية من ثقة موصولا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الرفع، وكان حجة مقبولة على قول من ذكرناه. وذهب جماعة من أصحاب الحديث إلى أن الواحد إذا كان انفرد بزيادة من بين جملة الرواة حمل الأمر في هذه الزيادة على الغلط. العلة بقى كثرة الرواة الثقات وهذا انفرد فهذا غلط. وكذلك إذا رفع حديثا ووقفه أصحابه يتوقف في الحديث، واحتج من هذا السمعاني يبين الآراء ثم يرجح، واحتج من رد رواية المنفرد وقال إن ضبط الراوي إنما يعرف بموافقة المعروفين بالضبط، فإذا لم يوافقوه في الرواية لم يعرف ضبطه. ليس كذلك، هذا رجل ثقة وضبط، فتؤخذ هذه الزيادة من الثقة حتى لو كان الأكثرون لهم عكس المنفرد. وأيضا فإن الجماعة لو كانوا في مجلس فنقلوا عن واحد كلاما وانفرد واحد بزيادة على الباقين مع كثرتهم وشدة عنايتهم بما سمعوه وطرحوه لاطراح السامعون تلك الرواية ولم يقبلوها، يعني هم بيقول احنا اكثر، ازاي هو سمع واحنا ما سمعناش. وأيضا فإن الجماعة لو وافقوا هذا الراوي الواحد يقوي خبره إلا إذا خالفوه أن يضعف خبره أو يضعف خبره. قال بعد ذكر الخلاف وأما دليلنا فنقول الراوي للزيادة ممن يجب قبوله أو قبول خبره، يجب ملزم، ولا معارضة لروايته فيجب قبولها. فين المعارضة؟ مجرد الكسرة أو مجرد إحنا ما سمعناش؟ طب هو سمع. كما لو انفرد برواية غيره معه. وإنما قلنا إنما يقبل خبره لأنه اجتمع فيه العدالة والضبط، ده أهم شيء، ده المعول عليه، وجميع الصفات المطلوبة كذلك. وإنما قلنا لا معارضة لروايته لأن التارك لرواية الزيادة لم ينفها لفظا ولا معنى، صحيح. أما قولنا لم ينفها لفظا فبين، وأما قولنا لم ينفها معنى فلأنه لبس. ألا ترى أنه لم يروي هذه الزيادة وتركه رواية هذه الزيادة لبس يجب فيه أن يكون لنفيه إياها، بل يجوز أنه لم يروها لسهو اعتراه، خدش باله، حين تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، أو لشغل قلب، أو تشاغل بعطاس، أو أصغى إلى كلام آخر، كما حدث لعمران بن حسين، يعني بين الأسباب. فإذا جاز كل هذا بطل قول من قال إن التارك للزيادة نفاها معنا. واعلم أن على موجب هذه الدلالة ينبغي أن يقال إن الذي ترك رواية الزيادة لو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا بجماعتهم عن تلك الزيادة، وكان المجلس واحدا ألا تقبل رواية الزيادة. فإن قيل نعم تجوز هذه الوجوه التي ذكرتها، ويجوز أيضا أن يكون هذا الراوي الواحد غلط في السماع، صحيح، ده هذا وارد وهذا وارد، فتوهم أنه سمع تلك الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن سمعها. قيل له بيرد بقى سهو الإنسان عما سمعه وتشاغله عن سماع ما جرى بمشهد منه يكثر، أما توهم الإنسان أنه سمع شيئا ولم يكن سمعه وإن كان يجوز، ولكن يندر جدا. طبعا زينا سمعت ولم يكن سمع ولا يلتفت إليه. وقد قال الأصحاب إن الزيادة التي ينفرد بها الثقة بمنزلة الخبر الذي ينفرد الثقة بروايته. انت واخد بالك؟ يبقى على كلامكم سترفضون وتنكرون ولا تقبلون أحاديث التي رويت عن النبي براوي واحد، دي مصيبة، وهذا ضياع للعلم. فإن لم تقبل روايته لهذه الزيادة وجب ألا تقبل روايته لخبر ينفرد بروايته، وهذا من أقوى الكلام الذي قاله الإمام السمعاني. طيب قال فإن قيل قول من يثبت الزيادة يعارض قول من ينفيها، قلنا قد أجبنا عن هذا وهذا، لأن القول لا يعارض بالسكوت، وإنما سبيل المحدثين إيه بقى؟ إذا زاد أحدهما سبيل شهود شهد بعضهم على رجل أنه أقر له في مجلس بدرهم، وشهد آخرون أنه أقر في ذلك المجلس بدرهم ودينار، فالشهادتان جميعا مقبولتان، وثبت الدينار مع الدرهم في زيادة هنا، والاثنان ثقة ولا خلاف في هذا بين الفقهاء، هذا إجماع. وكذلك لم يختلف الفقهاء أن الشاهدين لو شهدوا على رجل أنه طلق امرأة في مجلس، وشهد جماعة أنهم كانوا حاضرين ولم يسمعوا طلاقها، أن شهادة الشاهدين بالطلاق مقبولة ويثبت ما شهدوا عليه، أن شهادة الشاهدين بالطلاق مقبولة ويثبت ما شهدوا عليه. واعلم أن هذا الدليل يقتضي أن الراوي الواحد إذا كان ثقة وروى الزيادة وقد كان في المجلس جماعة لم يروها أن تقبل رواية من روى الزيادة، ومن حيث المعنى أولى. قال الشافعي رحمه الله من قبل القراءة الشاذة في كتاب الله تعالى مع أن طريق ثبوت القراءة التواتر ورد الزيادة في الحديث إذا انفرد الثقة العدل بها فقد ناقض، وكلام مهم. واعلم أنه لا فرق في هذه المسألة بين أن يسند الراوي الزيادة والتارك للزيادة إلى مجلس واحد أو مجلسين أو مطلقا إطلاقا، ففي هذه الصور كلها يقبل إلا في الصورة التي ذكرناها في أثناء المسألة. انتهى كلام السمعاني رحمه الله. ثم أضفت البيان بيانا للمرداوي في التحبير، فقال رحمه الله: تقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى، يعني سواء كانت الزيادة في الحديث في اللفظ أو في المعنى، تقبل إن تعدد المجلس إجماعا، قاله ابن مفلح إجماعا، قال الإبياري أو الأبياري وابن الحاجب والهندي بلا خلاف، هذا الكلام بلا خلاف، أي أكدوا الإجماع الذي نقله ابن مفلح. لكنه انتقد عليه ذلك بأن ابن السمعاني قد أجرى فيها الخلاف، يعني في خلاف وفي إجماع. قلت: وإن وجد خلاف فهو شاذ ضعيف لا يلتفت إليه. ليه بقى؟ بينت ذلك قبل هذا في مسألة في كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين في سلسلة تصحيح المعتقد تقريبا رقم 24، بينت فيه إجماع الصحابة والتابعين على عدم الخروج على الحكام. فأخذوا قول الحسين وسليمان بن سرد وابن الزبير وقالوا هؤلاء خرجوا والكثير من التابعين خرجوا، وهذا كلام باطل، لأن الإجماع قد قرر من الصحابة، والنبي قال صلى الله عليه وسلم 100 حديث أو أكثر في عدم الخروج على الحكام، فليس ثم إلا عدم العلم. فما قاله الحسين وسليمان وابن الزبير وطائفة من علماء التابعين كلهم زلوا وأخطأوا، كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. انتهى الأمر، ولا نشكك في قطعية الإجماع. فهنا يتكلم المرداوي في هذه المسألة، وكأنه معنى كلامه ما قلته الآن. وإن اتحد المجلس، قال: وإن اتحد المجلس وفيه جماعة لا يتصور غفلتهم عادة لم تقبل عند الأكثر، ومنهم أبو الخطاب وابن حمدان في مقنعه وذكره بعضهم إجماعا، وقيل: أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها، اختاره ابن السمعاني والتاج السبكي والبرماوي وألحقوها بما إذا كان في المجلس جماعة لا يتصور غفلتهم، وهو قوي عند النظر، يعني هذا القول معتبر، وعنه تقبل. اختاره القاضي وغيره، قال ابن مفلح: وهو ظاهر ما ذكره القاضي وجماعة، وذكروه عن أحمد وجماعة من الفقهاء، وحكاه أبو الخطاب عن جمهور الفقهاء والمحدثين. قال: ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الأعرابي عن رواية الهلال مع انفراده. قلت: هذا رواه أبو داود في السنن والترمذي وابن ماجة. قال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، وقد مر تخريجه من قبل. قال: وقبل صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين وأبي بكر وعمر، وهو حديث البخاري ومسلم، وإن انفردوا عن جميع الرواة. تواخد بالك، دي ما قاله المرداوي يبين صحة ما قاله السمعاني والطفي وما أقول به. وممن نقل عنه إطلاق القبول مالك، حكاه عنه عبد الوهاب في المخلص أو المخلص، وإن تصورت غفلتهم قبلت. وهذا الصحيح وعليه جمهور العلماء منهم ابن الصباغ وابن السمعاني. ثم قال المرداوي تكملة لهذا: ولو أسنده وأرسله غيره أو وصله صورة أخرى، وقد ذكرتها من قبل، وقطعه غيره أو رفعه ووقفه غيره، فالزيادة ذكره كالزيادة، يعني معناها ومثلها كالزيادة. ذكره القاضي في العدة وغيرها أو وغيرها، وقل أو وغيره، طيب لأنه زيادة. وقال البخاري في المرسل والمسند: الحكم لمن وصله. طبعا ده تأصيل من إمام، ولو فعله واحد قبل مطلقا. قال أبو الخطاب: لأن الراوي إذا صح عنده الخبر أفتى به تارة ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرى. وقال الإسنوي في شرحه: اعلم أن الراوي إذا أرسل حديثا مرة ثم أسناده أخرى، أو وقف على صحابي ثم رفعه، فلا إشكال في قبوله، وبه جزم الإمام وأتباعه. الإمام الشافعي، لأن الإسنوي شافعي. فائدة: مثال ما إذا أسند وأرسل غيره إسناد إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا نكاح إلا بولي، والحديث ثابت بسند حسن كما ذكرت هنا في الهامش. ورواه الترمذي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقضى البخاري وصله وقال: زيادة الثقة مقبولة. يبقى الحديث صححه البخاري والترمذي، لا نكاح إلا بولي. ومثال من رفع ووقف غيره حديث مالك في الموطأ عن أبي النضر عن بسر ابن سعيد عن زيد بن ثابت موقوفا، أي على ثابت عليه اللي هو ثابت: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وخالفه موسى ابن عقبة عبد الله وعبد الله ابن سعيد ابن أبي هند وغيرهما، ورووه عن أبي النضر مرفوعا كما في صحيح البخاري ومسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومثل ذلك كثير. انتهى كلامه رحمه الله. وزدت البيان بيانا. قال النووي في شرح مسلم: فصل. زيادة الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول، يعني خلص لك الموضوع. زيادة الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول. وقيل لا تقبل، وقيل إن زادها غير من رواه ناقصا ولا تقبل إن زادها هو. وأما إذا روى العدل الضابط المتقن حديثا انفرد به فمقبول بلا خلاف، كما قلت الضابط والمعول عليه هنا والعلة والمناط الضبط والعدل والثقة. طبعا نقل الخطيب البغدادي اتفاق العلماء عليه، يبقى الأمر يسر وفصل. وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، أو هو أو وصله هو، أو رفعه في وقت وأرسله، أو وقفه في وقت، فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادي أن الحكم لمن وصله أو رفعه، وهذه تأكيد على زيادة الثقة، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ. لبقى لأنه زيادة ثقة وهي مقبولة. هذا آخر ما كان في هذه المسألة. وأضيف المسألة الثانية لأختم بها هذا اللقاء 53. يبقى مسألة زيادة الثقة في غاية الأهمية، ويترتب عليها أمور راجعوها وقد شرحتها لكم، وحاولوا أن تحفظوها وتفهموها. المسألة السابعة والأربعون، إذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه، فهل يكون هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة الذي نصصت عليها. قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول، أبين حالها ما قلته. وأما إذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه، فإنه لا يجعل ذلك مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال طائفة من أصحاب أبي حنيفة أنه يجعل بمنزلة السند. في المسألة خلاف، ولماذا الخلاف؟ وحرفهم أي الأساس بتاعهم وركنهم ودليلهم في المسألة، وحرفهم فيما ذهبوا إليه هو أن حسن الظن بالصحابة واجب صحيح، فإذا قال قولا يحسن الظن أنه لم ينقله جزافا وإنما قاله عن طريق، فإذا لم يكن للاجتهاد فيه مجال فليس إلا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قائما على حسن الظن برضا الله سبحانه وتعالى عنهم، فيحسنون الظن بهم. ونحن نقول سمعني إن إثبات الإسناد بهذا لا يمكن. ليه بقى؟ لأنهم لم يكونوا يكتمون الأخبار، ولا كان ذلك من عادتهم، وبعد أن يقول الصحابي قولا ويستمر الزمان به ولقوله حجة من قول النبي ولا ينكر. تاخد بالك، وده قول سديد، وهذا معلوم عنهم رضي الله عنهم، بدليل أنه كان من عادتهم الرواية عن النبي فيما يعين به من الحوادث. ألا ترى أن الأخبار التي ذكرناها من قبل فإنهم رووها عند وقوع الحوادث، فلما كانوا يظهرون الأحاديث ويروونها لأقوال غيرهم فكيف كانوا يكتمونها وهي حجة لأقوالهم؟ أما قولهم إن حسن الظن بهم واجب، قلنا نعم يجب علينا إحسان الظن بهم، ويجب علينا أيضا إيه بقى؟ ألا نضيف إلى رسول الله قولا وفعلا إلا عن تثبت، ولا ثبت في هذا الخبر الذي تظنون ثبوته. يعني إيه؟ هم كذلك على حوى، نحن كذلك على حسن الظن بهم، ولكن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فنقله، وقال عمر أو أبو هريرة كذا فنقل، فهذا قول عمر وهذا قول أبو هريرة، فلا ينسج بين قول الصحابي وقول رسول الله حتى يكون تمييز وتفرق وفرق بين المرفوع والموقوف. ده كلام مهم جدا من السمعاني، وهذا الذي أقول به. وعلى أنهم لم يكونوا معصومين عن الغلط عن السهو والغلط، وهذا بالإجماع، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نقل عن واحد منهم شيء بخلاف القياس يجوز أن يقال عن قياس فاسد، أو ظنه ولم يكن صحيحا، أو وقع له غلط فيما قاله، قال وزلة فيما صار إليه، فعرفنا أنه لا حجة لإثبات الخبر بمجرد ما قالوه، قال الله قال الرسول قال الصحابة، انتهى كلام السمعاني. قلت حتى من قال بأن له حكم الرفع اشترط عدم اطلاع الراوي الصحابي على كتب أهل الكتاب، كما كان يفعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ومن ثم فبلا شك لا بد من التصريح بالرفع حتى لا يختلط هذا بذلك، وإن أقررنا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يقولون شيئا إلا في ضوء القرآن والسنة، ولكن لما تشربت قلوبهم بهما بالكتاب والسنة أصبحت فتاويهم واجتهاداتهم على ضوء الأدلة الشرعية، ومن ثم يعني يبقى هناك أقوال كأنها من حديث من كأنها لفظ حديث رسول الله، وهي من اجتهاداتهم واستنباطاتهم مما تشربوه من الكتاب والسنة. فإن قلنا بأن لها حكم الرفع، بأن لها حكم الرفع، اختلط المرفوع بالموقوف فلا بد من التصريح بالرفع. وهذا كلام صحيح يبين ما رجحه السمعاني في المسألة 47، وبها ينتهي هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.